مرحبا، أنا نذير الخوالدة، سأقرأ لكم قصة العقد الثمين من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها آلاء سليمان. العقد الثمين. في غابة القرود كانت القردة تعيش مع بعضها بسلام حياة بسيطة، وكانت سمورة القردة الصغيرة تحب اللعب كما تحب المظاهر والزينة، وكانت تتمنى دائما أن تحصل على الكثير من الحلي والجواهر لتتزين بها وتبدو الأجمل من كل القرود. إلا أن غابة القرود هذه لم يكن فيها من يبيع الحلي والقلائد. وفي يوم صيفي دافئ كانت سمورة تلعب وتلهو حين سمعت صوت حيوان ينادي من طرف الغابة. ذهبت سمورة مسرعة إلى مكان الصوت، فإذا هو قرد متجول يحمل الكثير من الحلي والقلائد والمجوهرات. فقالت له: مرحبا، أنا سمورة، هذه أول مرة أراك في غابة القرود، كما أنك مختلف الشكل عنا، فمن أنت؟ قال البائع المتجول: أهلا سمورة، اسمي سواح، وأنا قرد بابون، وهي فصيلة قرود مختلفة عنكم. أسكن أنا وفصيلتي بجانب هذه الغابة في السهول المجاورة، جئت لأبيع بضاعتي عندكم. وبدأ سواح يعرض لسمورة كل ما يحمل من الحلي والقلائد والأساور، واختارت أخيرا أجمل قلادة بين الحلي، إلا أن ثمنها كان مرتفعا جدا، 100 من ثمار الفاكهة. حاولت سمورة أن تقنع سواح بتخفيض ثمنها ولكنها لم تنجح، فقالت: حسنا، سأحاول أن أجمع لك 100 من ثمار الفاكهة. بدأت سمورة تجمع ثمار الموز والعنب والتفاح، تقفز من شجرة إلى أخرى، وبعد عمل طويل كان ثمن العقد قد اكتمل. وبعد دقائق كان العقد البراق حول عنق سمورة بعد أن دفعت ثمنه لسواح، وأخذت تتبختر بين أشجار الغابة معجبة بعقدها الرائع. أخذت سمورة تعرضه على صديقاتها وهي تقول: هذا أثمن عقد في غابة القرود. وفي المساء وبينما كانت سمورة تقفز من شجرة إلى أخرى عائدة إلى بيتها، علق العقد بأحد الأغصان وانقطع من وسطه. حزنت سمورة حزنا كبيرا وذهبت إلى بيتها تبكي. حاول قردون أخو سمورة التخفيف عنها فقال: لا بأس يا أختي، لا تحزني، فسمورة مع العقد هي نفسها سمورة دون العقد، إن جمالنا ينبع من داخلنا. فقالت سمورة: ولكنني أحب الحلي والمجوهرات الثمينة. رد قردون: جميل أن نتزين بها بلا شك، ولكن دون مبالغة ودون أن ندفع ثمنا باهظا لأجلها. هزت سمورة رأسها مقتنعة بكلام أخيها. ذهب قردون إلى غرفته وأحضر شيئا معه وقال: هذه هدية بسيطة لك، صنعتها بنفسي، إنه عقد من ثمار الرمان الصغيرة المجففة، إنه متين وجميل جدا، أرجو أن يعجبك. فرحت سمورة كثيرا وشكرت أخاها قردون على لطفه. وفي اليوم التالي تزينت بالعقد الجديد وكانت سعيدة جدا عندما أعجب كل من رآه من صديقاتها وأهلها به. وبعد ذلك لم تعد تخدع بالمظاهر، وعرفت أن الأشياء بقيمتها التي تحملها لا بثمنها المرتفع. مسموع صوت المعرفة.